بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن المرفوعات سبعة، بدأ بأولها وهو الفاعل، والفاعل تعريفه مثل ما ذكر رحمه الله الاسم المرفوع، يعني لا يمكن الفاعل يكون فعلا، لا بد أن يكون اسما، مثل زيد، محمد، خالد، وهكذا. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ما يكون فعل قبل، مثل أكل زيد، ما تقول زيد أكل، فلو قلت زيد أكل فكلمة زيد الأولى هنا لا تكون فاعل وإن تكون مبتدأ، وإن فاعل أكل ضمير مستتر يأتي إن شاء الله غدا. فقولك زيد أكل، زيد ليس هو فاعل أكل، فلا بد أن يكون الفاعل فعله قبله، لا يمكن أن يكون الفعل بعده. لذلك قال هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. والفاعل له 40 صورة، 20 في الفعل الماضي و20 في الفعل المضارع. ولا يمكن أن يكون فاعل، ولا يمكن أن يكون فعل الفاعل فعلا أمرا أبدا، فقط إما مضارع، إما ماضي أو مضارع. فتقول قام زيد، فعل زيد قام ماضي، أو يقوم زيد، فاعل زيد، فعل زيد يقوم. أما لو جعلناه أمرا قلنا قم زيدا، ما يمكن يكون ظاهرا قم، فتقول قم، أين فاعلها؟ ضمير مستتر، ما هو ظاهر. أما الظاهر لا يكون إلا في الفعل الماضي والفعل المضارع. وفي الفعل الماضي له 10 صور، والفعل المضارع له 10 صور ذكرها مفصلة تأتي، مثل مفرد، مثنى، وجمع مذكر سالم، وجمع تكسير، وجمع ومفرد مؤنث، مثنى مؤنث، وجمع تكسير مؤنث، وجمع مؤنث سالم، والأسماء الخمسة، والفعل المتصل بياء المخاطبة، هذه 10، 10 في الماضي و10 في المضارع، هذه 20 صورة. لذلك قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وتعريف آخر للفاعل هو الذي وقع عليه الفعل. كيف وقع عليه الفعل؟ يعني من الذي أدى هذا الفعل؟ هذا هو الفاعل. مثل أكل زيد، من اللي أكل؟ هو زيد. مات زيد، من مات؟ هو زيد. الله عز وجل يقول أفلح المؤمنون، من اللي أفلح؟ هو المؤمنون، هو الفاعل. مثل أقيموا الصلاة، من اللي يقيمون الصلاة؟ هم المؤمنون، هو الواو فاعل. تقول نام الطالبان، من اللي نام؟ الطالبان، هو الفاعل. وهكذا. فالفعل وقع على من؟ الذي يقع عليه الفعل هو الفاعل. وهنا قال الاسم المذكور قبل فعله، يعني فيه فعل وبعده اسم، مذكور قبل فعله. قال وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر في 40 صورة، وسبق لكم منها المضارع ومنها الماضي، ومثل لتلك الصور. والمضمر يأتي، يعني الفاعل قسمان اثنان، ظاهر عندنا مبرز واضح، قام زيد، من قام زيد؟ واضح. مضمر مثل أكل، مثل قم، من هو اللي يقوم؟ ما في مكتوب عندنا زيد، خالد، قم، مضمر. فالظاهر واضح عندنا، مكتوب زيد، خالد، صالح، وهكذا. قال فالظاهر، ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد، قام زيد. هنا الذي وقع على الفاعل فعل ماضي، فمثل به فعل ماضي مفرد قام زيد، ويقوم زيد هذا مضارع المفرد، يقوم زيد، زيد فاعل مفعول رفع الضمة على آخره. وفي المثنى تقول قام الزيدان، زيدان فاعل مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى. وفي المضارع يقوم الزيدان فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. ثم عندنا الجمع قام الزيدون فاعل مرفوع على مترفع الواو لأن جمع مذكر سالم. هذا انتهى الآن، مفرد مثنى جمع مذكر سالم. يأتيك جمع التكسير المذكر قام الرجال فاعل مرفوع بترفع الضمة، ويقوم الرجال قام مع الماضي ويقوم مع المضارع الرجال فاعل مرفوع بترفع الضمة ظهر الآخرة. ثم أتى إلى المؤنث قال قامت هند، هذا في الماضي، وتقوم هند في المضارع، وقامت الهندان مثنى مرفوع بترفع الألف والنون علامة التثنية، وتقوم الهندان كذلك، وقامت الهندات هذا جمع مؤنث سالم فعل مرفوع بترفع الضمة الآخر، وتقوم الهندات مع الفعل المضارع، و قامت الهنود وتقوم الهنود هذا جمع تكسير مؤنث قامت الهنود وتقوم الهنود. هذه ثمانية صور الآن، ثمانية صور مع الماضي وثمانية صور مع المضارع، 16 صورة. ثم قال قام أخوك ويقوم أخوك، يعني في الأسماء الخمسة. ثم قام غلامي، شوف غلامي أين الفاعل، الفاعل غلام، فتقول غلامي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر للثقل، ممكن نطقها ولا ما يمكن نطقها، نقول غلامي الثقل ما يمكن مهمت الثقل ثقيلة، غلامي في ثقيلة، فغلام فاعل وهو مضاف ويا المتكلم مضاف إليه، قام غلامي أضفت الغلام لي، وانكسر قلمي، ما الذي انكسر القلم، قلم فاعل ويا المتكلم مضاف إليه فأضفت القلم لي، وتمزق كتابي، ما الذي تمزق الكتاب هو فاعل، وأضفت الكتاب لمن، لك ولا الخالد، لي أنا، ويتمزق كتابي في الفعل المضارع. فهذه صور، فهذه 20 صورة للماضي منها 10 والمضارع منها 10 صور، واضح لكم؟ طيب. ثم قال وما أشبه ذلك، يعني قس عليها، قام زيد تقول أكل زيد، ويقوم زيد تقول يأكل زيد، وهكذا. هذه 20 صورة التي ذكرها المؤلف في المعرفة، تمام؟ ومثلها 20 صورة في النكرة، تقام زيد تقام رجل ويقوم رجل، وقام رجلان ويقوم رجلان، وقام رجال ويقوم رجلان ويقوم رجال، ويقوم رجال قام رجلان يقوم رجلان، قامت امرأة تقوم امرأة، وهكذا. فذكر هنا 20 صورة للمعرفة، إن تجعلها نكرة تكون 20 صورة، كم؟ 40 صورة. 10 الماضي وعشر المضارع، 10 للنكرة وعشر للمعرفة، ولا يكون الفاعل في غير هذه الصور 40. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.